أرض الحزن مدفون. مين قال إنه اللي بكي من الوجع بيكون؟ مين قال إنه الدمع أرض الحزن مدفون؟ قال ما جرب بعد تبكي فرح لعيون، قال ما جرب بعد حدك بيوم يكون. انت ومعي عم تختلط كل المشاعر سوا، بضحك وبكي وبخترق بيشتاق. انت ومعي حد الدنيا كلها بيشتاق.